Thank you, Barakat. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا هذه المحاضرة 21. فصل. يقول: وإذا اجتمع كل الرجال من يرث؟ إذا اجتمع كل الرجال، وإذا اجتمع كل النساء، وإذا اجتمع الرجال والنساء من يرث؟ يعني هذه مسألة متعلقة بالحجب، من يحجب من ومن يرث وهكذا. فإذا اجتمع كل الرجال من يرث؟ قال: ورث منهم ثلاثة. ورث منهم ثلاثة: الإب والأب، ومن تاني؟ والزوج، مش كده؟ بالابن والأب والزوج، دول اللي حرف لو كان كل الرجال موجودين، مش كده؟ لأن الإخوة والأعمام كل دول حيحجبوا بالإيه؟ بالابن والأب. طيب، يقول: فالمسألة تقسم من 12. أنت بتحب لها كمسألة عادية، مسألة فيها زوج وابن وأب، الزوج هياخد كام؟ الزوج هياخد الربع، والأب أب تلت، والأب بياخد تلت أبدا، ها؟ يبقى الأب هياخد الإيه؟ السدس، والباقي الابن. مين العاصب هنا؟ الابن. خلاص، تحل المسألة على هذه الصورة. حد يطلع حل المسألة؟ مسألة سهلة، خلاص، مسألة فيها زوج وابن وأب. من كام مسألة؟ يطلع حل الزوج. الزوج كام؟ أب، زوج، إب، ماشي. لا، خلي كده هنا عشان نعلمهم بقى نظام واحد. خد حط السدس هنا، وطبعا تحط في حتة، بس إيه الأقرب على أساسنا كده هتحط نصيبه هنا، وحط جنبه. أنت إيه ده، القلم البايظ ده ولا إيه؟ أوعى ده اللي ما بيمسحش، ها؟ ما لو مكتوب ايه؟ بيرنان؟ بيرنان؟ ما انت كده بوسط الدنيا. طب فين كان في واحد تاني؟ المجدي؟ لا، مجدي معاه واحد كنا احنا بنكتب بيه. في واحد تاني، مجدي فين؟ كان في واحد بيمسح واحد ما بيمسحش، فانت خدت اللي ما بيمسحش. فين حسان؟ طيب، ما احنا مش هينفع معنا كده، محتاجين قلم. هنقعد نكتب نمسح نكتب نمسح. فين يا حسان؟ ليه؟ ما نديته المجدي، قال لي هجيبه كل مره. لا، مش هيطلع كده، لا عايز له بنزين ولا او تينا. طيب، اهو جاب القلم التاني. طب هات القلم اللي هو بيرمن، ارميه بقى، خليك معاك. اكتب بقى كده: زوج واب واب، ماشي. الزوج هياخد كام؟ الربع، والاب السدس، واكتب عين هنا يعني عاصب، مش كده؟ او الباقي، يعني ده العاصب او الايه؟ او الباقي، ماشي. طيب، مسألة من كام؟ لما اقول مسألة من كام يعني ايه؟ ازاي يعني ايه المسألة من كام؟ يعني اصل المسألة، ويعني ايه بلغة الرياضة بتاعت الاولاد توحيد المقامات، العام المشترك الايه؟ الاصغر ولا الاكبر ولا ايه؟ اسمه ايه؟ العام المشترك الادنى او الاصغر، ماشي كده؟ طيب عندي ربع وعندي سدس، العام المشترك اليوم كام؟ يعني اللي يقبل اسم على اثنين، اقل عدد يقبل القسم على اثنين دون بقى، يبقى اللي هو يبقى 12. خلاص يبقى انا عندي اصل المساله 12، يبقى احط 12، اعمل شرط فوق كده، ايوه حط 12، خلاص يبقى ده اصل المساله. الزوج هياخد كام؟ هياخد 3، والاب هياخد كام؟ 2، والباقي هياخدوا الايه؟ الاب. خلاص يبقى كده اتحلت المساله. التلاتة منين؟ التلاتة قصدك التلاتة دي اللي هو ربع ال 12، ال 12 على 4 ايوه بالظبط، او بمعنى صح بنضرب ال 12 في الربع لانه ده ياخد الربع، ونضرب ال 12 في السدس يطلع الاثنين، ويبقى الباقي هو كده، لان ده بياخد ربع التركه، فالتركه هي ال 12 سهم اللي احنا بنسميه اصل المساله. اصل المساله هو المال، كل المال اللي هو التركه، فانا هاخد ربع التركه. يعني لو فرض ان التركه عند 12 سهم، ده معناه اصل المساله هيبقى الايه؟ الزوج هياخد ربع الاسهم دي، يبقى ياخد كام سهم؟ ياخد 3، وده سدس يبقى 2، والباقي اللي هو هيبقى نجمع 3 و2 5، ده الباقي ايه؟ 7، اللي هو بنسميه العاصب او الباقي. يبقى هنا اقول لك ايه؟ فالمساله تقسم من 12 للزوج الربع 3، وللاب السدس 2، وللابن الباقي 7، ماشي؟ نعم؟ اه امسح. هات التنر المره الجايه حسان. طيب ده اذا اجتمع كل النساء من يرث؟ ارجو انك ما تبصش، لو اجتمع كل النساء حط في دماغك كده كل النساء الوارثات هم كام. الاول اذا اجتمع كل الرجال، مين الرجال اللي هيرث؟ كام واحد؟ لازم الكلام ده يبقى في دماغك. اجتمع كل الرجال اصحاب الفروض، يعني مين اصحاب الفروض؟ كام واحد من الذكور؟ اصحاب الفروض من الذكور 10، مش كده؟ 10 على الاختصار، مش كده؟ وبالتفصيل كام؟ طيب العشرة دول مين؟ حد يقدر يقول لي العشرة دول مين؟ العشرة مين؟ ايوه عصام، مين العشرة الوارثون من الايه؟ من الرجال. الزوج والابن وابنه؟ ماشي، خلاص هو وارث، بس انت بتقول الابن وابن الابن، بتحط الابن وابن الابن. طيب قول ها الزوج ومين تاني؟ والابن، الزوج والابن والاب والجد. جبت 4 كده، 4 باقي فين؟ بس كده 6 ضيعتهم. الاخ يرث؟ اي اخ؟ اخ بس، هنقول اخ، بيسموه الاخ مطلق، الاخ مطلق، ادي 5 كده، لا مش عايز عشان ليش قبل ما اطلب، جزاك الله خير. يبقى الاخ مطلق ادي 5، وفين؟ الاخ وابنه، الاخ وابن الاخ، مش كده؟ وابن الاخ لا لأم، مش كده؟ طيب والايه؟ والعم وابنه كذلك، اي لا للايه؟ للأم. يعني عشان تقول العم الشقيق وابن العم الشقيق، والعم الاب وابن العم الاب، عشان يقول العم وابنه ايه؟ كذلك. والايه؟ والمعتق. خلاص كده هيطلعوا 10، هنفتحهم يطلعوا 15. هنفتحهم ازاي؟ الاخ ده يطلع منه 2، والعم وابن العم يطلع منهم 2، علشان هيطلع الشقيق والايه؟ والاب. ومين تاني هيطلع منه؟ الجد هيطلع منه؟ يطلع منه ايه من جد؟ يطلع من الاب. ما خلاص ما قلنا الاب وابوه وان علا، خلاص مش ده مش من الطالعين، يبقى احنا طلع لنا 2 من الاخ وابن الاخ، وابن الاخ هيطلع منه 1، هيطلع منه ايه؟ مش ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب، واحنا قلنا الاخ وابنه والاخ الشقيق والاخ الاب. يبقى اذا يبقى هيطلع 2 من الاخ وابنه، وهيطلع 2 من العم وابنه، ها؟ لا هيطلع، هيطلع احنا قلنا ايه؟ قلنا الاخ، قلنا ايه؟ الاخ هيطلع منه اثنين، الاخ هيطلع منه اثنين، وابن الاخ هيطلع منه واحد، وابن العم ها والعم يطلع منه واحد، وابن العم هيطلع منه ايه واحد، ادي ثلاثة يعني، واثنين خمسة. المهم احنا اخدناها قبل كده، ده انا بقول لك كده بس عشان المفروض عشان تحل الكلام ده بقى في دماغك ها، مع ترتيبهم في العصابات. طب اذا اجتمع كل النساء من غير ما تبص مين اللي حارث؟ تصور كده اسره فيها زوجه، الزوجه حترث مفيش حد بيحجبها مش كده، والام بترث محدش بيحجبها، والبنت بترث محدش بيحجبها. طيب لغايه كده لو انا في عندي بيت في زوجه وفي بنت وفي ام مش كده، مين اللي باقي؟ هنخش على الحواشي، ما هو بنت البنت الايه بنت الابن ممكن ترث كمان، دي تخش لان في الحاله دي هتكمل بقيه نصيب الايه البنات، يبقى انا عندي برضو الايه بنت الابن، يبقى البنت وبنت الابن مش كده، والزوجه والام، مين بقى اللي ياخد باقي؟ اخت شقيقه او الاب، الاخت الشقيقه او الاب حضرتك يعني موجود شقيقه ماشي، اذا اجتمعوا صح هتبقى الشقيقه. يبقى دول الخمسه اللي حارث، يبقى الزوجه البنت بنت الاب الاخت الشقيقه حد الام مش كده، خلاص دول الخمسه اللي يرث. نحل المساله، نحل الايه المساله، المساله انا عندي فيها مين بقى؟ مش احنا قلنا دول اللي هيبقوا موجودين؟ عندي زوجه مش كده هتاخد التم، وعندي بنت هتاخد النص مش كده، وعندي بنت اب هتاخد ايه بيت التلتين مش كده، هتاخد السدس، وعندي ام هتاخد السدس، وعندي اخت شقيقه مش كده هتاخد ايه، هنقول عصبة مع البنات يعني عصبة مع دول هتاخد الباقي، هنقول عصبة او الباقي. طب المسألة دي من كام؟ عندي تم ونص وسدس وسدس من 24 مش كده؟ العامل المشترك لدول اللي هو اصل المسألة، يبقى هنقول ان اصل المسألة دي اصل المسألة من 24، يبقى تمن في 24 تاخد كام الزوجة؟ 3، ونص في 24 البنت تاخد كام؟ 12، والسدس في 24 تاخد كام؟ اللي هي البنت الاب، والام كذلك 4 مش كده؟ طيب يبقى انا عندي 4 4 8 و12 20 و3 23 بقى كام؟ اللي هتاخده مين؟ خلاص يبقى لو اجتمع كل النساء يبقى اللي حارث 5، ودي تقسيمتهم اصل المساله من 24 والزوجه 3 وكده، هتلاقي التفصيل ده عندي. طيب لو اجتمع الرجال والنساء مين يرث؟ الرجال والنساء يعني في ولد وفي بنت مش كده؟ يبقى دي ذكور ونساء، وفي ام وفي اب وفي زوجه مع احد الزوجين مش كده؟ مع احد الايه؟ مع احد الزوجين. هنفترض في حاله وجود الايه؟ الزوج مثلا، خلاص؟ يبقى انا عندي ايه؟ عندي زوج وعندي اب وام واب وبنت، حد تاني هيورث؟ يبقى احنا عارفين ان لو اسره فيها اولاد بنين وبنات ها، وزوجه او زوج وام واب، هم دول الحارث، هم دول اللي ايه؟ دول اللي حارث. يبقى اللي حارث ايضا 5، الزوج هياخد كام؟ الربع مش كده؟ والاب والام والابن والبنت دول بنقول عليهم ايه؟ عصب مش كده؟ دول هياخدوا عصب. المساله هتبقى من كام؟ ليه؟ ربع وسدس 12 مش كده؟ يبقى المساله هنا من ايه؟ من 12. يبقى الاب الزوج كام؟ 3 اللي هو ربع في 12، والاب 2 والام 2، هيتبقى كام؟ هيتبقى 5 مش كده؟ طيب دلوقتي بنقول الابن نشوف عدد الرؤوس، يعني لما يبقى عندي اولاد وبنات للذكر مثل حظ الأنثى. فلو البنت واحد بيبقى الايه الولد اتنين عدد الرؤوس. طيب انا هيتبقى لي ليهم كم هنا؟ خمسة. عدد الرؤوس هل يقبل الاسم على اسهم العصبة؟ ما يقبلش. يبقى علشان نحط اسهم غير مكسورة، يعني ايه ما نحطش كسر سهم، ما انا اقدر اقول خمسة على ثلاثة دول هياخدوهم للولد قد البنت ايه مرتين، مش كده؟ اقدر اقسمها، ما هو دي خمسة على ثلاثة يبقى تلتين، ها التلتين هياخدهم تلتين الخمسة هياخدهم الولد وتلت الخمسة هتاخده البنت، مش كده؟ يعني هياخدهم خمسة في تلتين وخمسة في تلتين، هذه خلصت الحكاية. عارف كده؟ بس لما هقول خمسة في تلتين هتبقى عشرة على ثلاثة، يبقى الولد واخد تلات اسهم وتلت. لا، ما بنحطش في الاسهم كسور، ما بنحطش في الاسهم كسور. فبنصحح المسألة، يعني ايه؟ يعني لا نجعل في الايه في الاسهم كسور. فعلشان اخلي الـ الـ الـ الاسهم بتاع الولد ما فيش فيها كسور ولا البنت، اعمل ايه؟ بضرب المسألة كلها في ايه؟ في ثلاثة، اللي هي عدد الرؤوس، اللي هي عدد الايه؟ عدد الرؤوس. اضرب المسألة كلها في ثلاثة، فبدل ما تبقى 12 تبقى كام؟ 36، واضرب كله في 3، 3 في 3 تبقى ب 9، 3 في 2 ب 6، 3 في 2 ب 6، دي بقت 5 في 3، دي بقت 15، صح؟ الولد والبنت. يبقى البنت هتبقى كام والولد كام؟ الولد 10 والبنت 5، مظبوط كده؟ يا ابن ال يبقى الولد هنا هيبقى 10 والبنت 5، خلاص. يبقى كده احنا حلينا الايه المسألة. طيب على ان ما فيش عندي زوج زوجة، هتبقى المسألة من كم بقى؟ لو بدل الزوج زوجة واب برضه وام وابن وبنت، المسألة هنا هتبقى من كام؟ من 24. ليه؟ علشان دي هتبقى تم، وده سدس وده سدس، ودول ايه؟ عصب، مش كده؟ طيب المسألة 24، الزوجة تاخد كام؟ ثلاثة، الأب والأم أربعة، والباقي بقى كام؟ طيب يبقى الباقي كام؟ احنا قلنا ايه؟ دول اربعة، مش كده؟ واربعة تمانية وتلاتة 11، هيتبقى كام؟ 13. برضو المفروض على الرؤوس ثلاثة، مش هتبقى الاسم على ثلاثة، هضطر اضرب بكام؟ اصل المسألة بثلاثة، تبقى المسألة من كام؟ من 72، ويبقى الزوجة 9 و 12 12، يبقى الولد كام والبنت كام؟ ماشي كده؟ خلاص؟ كل مسألة على هذا النمط. طيب يبقى ده الايه؟ دي المسائل، اذا اجتمع كل الرجال، اذا اجتمع كل النساء، اذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين، ورث منهم خمسة، الابوان والولدان واحد الزوجين، ماشي؟ فإن كان الميت الزوج فأصل مسألة من 24 اللي عندك هنا، مش كده؟ الزوج الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة، نفس الكلام اللي هتلاقيه محلول قصاده، ماشي؟ وإن كان الميت الزوجة فأصل المسألة هتبقى من كام؟ من 12. نقرأ الكلام علشان كلمة بعض الكلام يبقى مفهوم، أنت خلاص المسألة اتفهمت عشان تفهم كلامه وهو بيقول. إذا إحنا كنا قرأنا لغاية فين؟ استمع كل النساء، مش كده؟ النساء السبع، السبع على الاختصار، مش كده؟ وكم على التفصيل؟ عشرة. ورث منهن خمسة، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الايه؟ الشقيقة، أو لأب في حالة عدم وجود الشقيقة. فالمسألة تقسم من 24 قراطة. عرفنا ليه من 24؟ علشان الايه؟ للزوجة الثمن ثلاث قراريط، وللأم السدس أربعة قراريط، وللبنت النصف 12 قراطا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وهو 4 قراريط، والباقي للأخت تعصيبا وهو قراط ايه واحد. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين أي من الرجال والنساء، ورث منهم 5 أيضا: الأبوان أي الأب والأم، والولدان الابن والبنت، وأحد الزوجين. فإن كان الميت الزوج فأصل مثلا 24، عشان هيبقى له ايه، يبقى له ربع المسألة، هيبقى فيها ربع ويبقى فيها ايه سدس، إذا العام المشترك الأدنى هيبقى 24. قال ها فإذا كان الميت الزوج فأصل ميت الميت الزوج، يبقى الزوجة هي اللي احتاج مش كده، للزوجة الثمن، هيبقى عندي فيه ثمن وعندي سدس وعندي سدس. قال 3 للأم 3 للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، وللأب السدس 4، والباقي وهو 13 على 3. قال لا تصح، لا تصح يعني لأن عندي عدد الرؤوس 3، ولا توافق. يعني ايه توافق؟ ها، لأن أقول في عندي توافق، في عندي توافق وعندي تداخل وعندي تباين، عندي توافق وتداخل وتباين وتماثل، ماشي؟ فأنا عندي 2 بيمثل 2، يعني لو أنا عندي عدد الرؤوس 2 وجلهم الأسهم بعدد الأسهم بتاعتهم 2، يبقى في تماثل ما بين عدد الأسهم وعدد الرؤوس، يبقى أنا أقول إيه ده في تماثل، ده تماثل 2 و2. لا يبقى خطأ لو احنا قلنا كده، ماشي؟ ده التماثل علشان دي مثل دي يعني، خلاص. التوافق ان يبقى في عامل مشترك بينهم، يبقى في عامل مشترك بينهم، يعني مثلا ايه عدد الاسهم طلع 9 وعدد الرؤوس 3، ففي توافق يعني الاسم تقبل 9 تقبل اسمها 3، او عدد الاسهم 15 وعدد الرؤوس 5، ففي بينهم توافق يعني مقسمهم يقبلوا الاسم دون باقي، لما تقسمهم على بعض عدد اسهمهم على عدد رؤوسهم متوافقين. لا التداخل، التداخل حاجه تاني، يبقى العدد يعني مثلا 4 و2 يبقى اسمه متداخل ما اسمهوش متوافق. تداخل يعني مثلا عندي 2 و4، فالاثنين جوه الاربعه. ايوه ماشي، يعني يعني كده يعني العدد ده داخل ايه العدد ده. لا ما هو غلط، 3 و9 صح، 3 و9 غلط، انا هقول 9 و15، ما في توافق لان هما الاثنين يقولوا اسم عليه عادي، ماشي صح. 3 و9 دي هتعدي تداخل، انما 15 و9 هتعدي ايه توافق، يعني في عامل مشترك يقدروا يتقسموا عليه تاني. تباين 3 و5 7 و9 يعني ما يقدروش اسم على، يبقى العددين ايه متباينين. فعرفنا المتداخلين والمتباينين والايه والمتماثلين والايه والمتوافقين، بس الكلام على هذا الاساس. فهيجي يقول لك هنا ايه لا تصح ولا توافق، يعني ايه مفيش ما بينهم ايه تماثل ولا توافق، يعني 3 و كم ده تباين مش كده. فلما يبقى فيه تباين يبقى لازم اضرب اصل المساله في عدد الرؤوس، ما اذا فيه تباين لازم اضرب اصل المساله في عدد ايه في عدد الرؤوس، فاضرب 3 اللي هي عدد الرؤوس في 24 اللي هي اصل مساله ب 72، خلاص بقى هديك للزوجه 3 و3 ب 9 ولكل واحد من الاب والام 4 ب 3 ب 12 وللابن والبنت 13 ب 3 ايوه 26 وايه و13، ماشي. وان كان الميت الزوجه فاصل المساله من 12 للزوج الربع 3 ولكل واحد من الاب والام السدس 2، زي الكلام الباقي اللي احنا قلناه. واضح كده ولا في مشاكل؟ ها واضح. طيب قال ومتى كان العاصب عما للميت او ابن عم، متى كان العاصب ايه عما او ابن عم او كان ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته، لان اخوات هؤلاء من ذوي الارحام. يعني ان احنا قلنا العصبة بالايه بالغير، العصبة بالغير مين مع مين؟ العصب مش فيه العصبة بالنفس والعصبة مع الغير والعصبة بالغير. الابن مع البنت، الاخ واخته، والأخ مع الأخت، الأخ الشقيق أو لأب مع أخته الشقيقة أو ليه أو لأب، والابن مع ليه مع البنت. إنما ابن الأخ يعصب بنت الأخ، لا، دي من ذوي الأرحام، ماشي كده؟ وكذلك ابن العم ما يعصبش بنت ليه بنت العم، وكذلك العم ما يعصبش أخته اللي هي العمة، نعم، من ذوي الأرحام، مش كده؟ يبقى العم ما يعصبش العمة، العم ما يعصبش ليه؟ ما يعصبش العم. يبقى هنا يقول إيه؟ متى كان العاصب عما للميت أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، أي النساء، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام. يعني العصبة بالغير ما بين الإخوة والأخوات وما بين البنات والإيه؟ والبنين فقط، ماشي؟ طيب، يعني لو فرض أن ميت مات وترك بنتا وأما، وترك بنتا وأما وابن أخ لأب، وابن أخ لأب، ابن أخ لأب وبنت أخ شقيق. أنا قلت المسألة إيه تاني؟ مات وترك زوجة وأما وبنتا وبنت أخ شقيق وابن أخ الأب، مين يرث؟ مين يحجب من دول؟ بنت الأخ الشقيق، مش كده؟ طب لو كانت دي بنت أخ الأب وابن أخ الشقيق، ماشي؟ يبقى إذن بنات الأخ لا يحجبهن أبناء الإيه؟ لا يعصبهن أبناء الأخ، ماشي؟ فلذلك يقول: ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث. طب وليه ما قالش ومتى كان العاصب أخا؟ العما أو ابن عم أو ابن أخ؟ العم أو ابن عم أو ابن أخ، ليه ما قالش أخ؟ من الأخ يعصب أخته، من الأخ يعصب إيه؟ أخته، مش كده؟ الأخ الشقيق يعصب الأخت ليه؟ الشقيق، لكن ابن الأخ الشقيق لا يعصب بنت الأخ ليه؟ الشقيق. طيب، ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق؟ نعم، ماشي، ايه مالها مثلا احنا قلنا الوقت يعني؟ ايوه، ابن احنا قلنا ابن اخ الاب وبنت اخ شقيق، مفيش تعصيب، ماشي؟ طيب، وقال: ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو انثى، ورث المولى ليه المعتق ولو انثى، يعني مفيش عندي عصبات من النسب، عصبات من النسب يعني لا في ابن ولا في اب ولا في جد ولا في اخ ولا في ابن اخ ولا عم ولا ابن عم، كل ده مفيش، لكن في المولى لايه؟ المعتق. فالمولى المعتق هو العاصب، او بعد عصبة النسب يبقى في العصبة السببية اللي هو المولى لايه؟ اللي هو المولى المعتق. فقال ده قول اكثر اهل العلم على ان المولى المعتق هنا هو الذي ايه؟ الذي يرث. بعضهم قال انه ايه؟ انه الرد مقدم على الايه؟ على المولى المعتق. الرد مقدم على المولى المعتق، يعني اصلا طالما ان دول موجودين هرد عليهم، هرد الباقي، يعني اخد الرد. الرد لما ما بقاش فيه عاصب وتبقى من التركة شيء، هنوديه فين؟ نرد مرة تاني على أصحاب الإيه؟ على أصحاب الفروض كما سيأتي. يعني المهم أن هذا فيها مذاهب، أن المولى المعتق ده قول الإيه؟ قول الأكثر. هل الرد على أصحاب الفروض مقدم على الولاء أم أن الولاء مقدم؟ قول الأكثر الولاء مقدم، يعني بس ده مش قولا واحدا كما وفيه تفاصيل في المسألة. قال: ومتى كان العاصب عما أو لا هنا قال ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى، ولو كان المعتق ده إيه أنثى. نحن عارفين العصبات كلها ذكور رجال، دي العصبات النسبية. أما السببية فممكن مرأة تعتق عبدا. نعم أيوة نعم، ونقول العصبات مقصود الأصل فيها أن العصبات بالنفس مش لا بالغير ولا مع ليه ولا مع ليه. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو كان أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق والولاء لحمة كلحمة النسب. وورد كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته. كان لبنت حمزة مولى أعتقته، مات المولى ده وترك ابنه فقط ومولاته اللي هي ابنة حمزة التي ايه أعتقته. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته يعني ابنة الايه المولى النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة الايه النصف. يعني ما ردش، وهذا الحديث حديث حسن، لم يرد الباقي على ابنة ايه على ابنة على ابنة العبد مش كده، لكن اعطاه للمولى الايه المولى. العبد مات وترك بنت بس ومولاته التي اعتقته، فاعطى البنت نصيبها نص والباقي اعتقه ايه ادى للمولى المعتق. ماشي، اللي هي هنا انثى، اللي هي هنا انثى. طيب قال ثم عصبته يعني اللي حيرث، متى علمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ثم بعد ذلك يرث عصبة المولى المعتق. العصبة الذكور، العصبة الايه العصبة الذكور. الاقرب فالاقرب اي عصبة المولى المعتق ان لم يكن موجودا اي المولى المعتق، فترث عصبته. يعني الذي اعتق العبد مات، فمن احق بالارث بعده في ترتيب العصبات؟ ابنه. خلاص، فلو في ابنه نعم وايه لا احق الاحق الورثه بالمال الابن. العصبه فين يعني العاصب؟ ماليش دخل، ما هم لو معاه زوجه معاه بتاعك حيرث، لكن هنا اللي هياخد المال العاصب. يعني المال ده يروح، يعني لو فرض ان المولى ده ان المولى المعتق كان ليه زوجه وليه بنات وليه ابن فاللي هياخد الذكور فقط، اللي هياخد الايه هياخد الذكور فقط، لان دول ايه على العصبه النسبيه، وانما زوجته مش هترث والبنات مش هترث، وان كان بعض اهل العلم مورث الايه مورث البنت. طيب عصوبه فقط مش مال هيورث، لانه نعم العصوبه هي اللي انتقلت. فالعاصب ده مات، شوف العاصب اللي بعده مين ياخذ المال. ماشي، قال المولى المعتق ماشي خلاص، فبنقول عصبته ماشي، ما هو ورثوا بالعصوبة بالعصوبة، ما أصل كلمة ورثوا بالإيه بالعصوبة الذكور فقط لحارث بالعصوبة، لأن أنا أصلا لو هو المولى المعتق سايب ولد وبنت، البنت مش هتارث، الولد فقط هو اللي إيه اللي حارث. ها نحن لو قلنا العصوبة الذكور، العصوبة اللي إيه الذكور، زي ما قال ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب، عصبته الذكور يبقى العصبة بنفسه مش مع غيره ولا بغيره. لحديث زيد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفي، امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفي وتركت ابنا لها وأخا، مين اللي يرث؟ هي اعتقت العبد والعبد ملوش ورثة من النسب، فمين اللي حيرث؟ ابن المعتق، لأن هو ده أقرب إيه عصب بالنسبة له. قال فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال مراته لابن المرأة: فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي، يعني على العقلة، لو عمل جناية الجناية حتكون على الايه؟ على العقلة، فحيتحمل. فقول: كيف أتحمل ولا أخذ؟ يعني لو عمل جريرة أنا أتحملها ومراته ما أخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكون مراته له. فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي ويكون مراته لهذا؟ قال: نعم. قال ايه؟ قال: نعم. ولأنهم يدلون بالمعتق، والولاء مشبه بالنسب، فأعطي حكمه ثم مولاه كذا. طيب، يعني قال: لأنهم يدلون، أي ينتسبون بالمعتق، يدلون بالمعتق، هم أقرب المدلي، أقرب النسب إلى الإيه؟ إلى المعتق اللي هو الإبن. أقرب النسب إلى المعتق هو الإيه؟ هو الإبن. لأنهم يدلون بالمعتق، والولاء مشبه بالنسب، فأعطي حكم. نعم، أيوة ماشي. يبقى أعتقه أبي ماشي، فده مقدم عليه. فإن لم يكن لميت عصبة نسب ولا ولاء، عملنا بالرد، عملنا بالرد على أصحاب الفروض، وده كيف باب الرد. فإن لم يكن عملنا ورثنا ذوي الأرحام، يعني لا مفيش أصحاب فروض في المسألة ولا عاصب، يبقى مين اللي حارث؟ يعني ميت مات وساب عمته وساب خالته، مفيش حد تاني، عمته وخالته لا هم دول عصبة ولا هم أصحاب فروض، لكن من ذوي الأرحام ولا لا؟ حارث بقى على هذا الكلام. يقول: فإن لم يكن ذو فرض ورثنا ذوي الأرحام، يعني لا عصب ولا ذو فرض، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الآية، لأن سبب الميراث القرابة، بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم للميت في نسب، وهذا موجود في ذوي الأرحام فارثون كغيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: باب الرد وذوي الأرحام. ما هو الرد؟ الرد هو نقص في سهام أصل المسألة وزيادة في الأنصباء، فهو ضد العول. يبقى الرد المقصود نقص في سهام أصل المسألة، يعني المسألة اللي أصلها 12 زي اللي احنا شفناها دي يعني مثلا سي مثال: أنا عندي بنت، عندي بنت وعندي أب وأم، البنت هتاخد كام؟ والأم والأب بس هنا في أب، لا أنا هقول أنا عندي بنت وعندي أم وأخ الأم، عندي بنت وأم وأخ الأم، مفيش عاصب هنا، مش كده؟ ما بيشترط في مسائل الرد شرطان: الشرط الأول ألا يكون هناك عاصب، والشرط الثاني أن الفروض لا تستغرق التركة، يتبقى من الفروض حاجة. فأنا عندي أم هتاخد السدس، والبنت هتاخد الايه؟ النص، والأخ لأم هياخد السدس، فأنا عندي سدس للأم وسدس للايه؟ وسدس للأخ لأم، هذه تلت، وعندي نص للبنت، مش كده؟ يبقى ده عندي نص وتلت، هيتبقى من التركة قد ايه؟ يتبقى سدس، مش كده؟ هيروح فين السدس ده؟ هنرد مرة تاني على ذوي الايه؟ على أصحاب الفروض. ده اللي احنا بنسميه الرد، يعني اتبقى من سهام التركة شيء، يعني أن الأسهم لم تستغرق التركة، لم تستغرق التركة. وفي واحنا عرفنا يبقى هنا الرد ضد العول، العول ده أن عدم الأسهم زادت عن التركة، يبقى عندي الأسهم 12 اللي هو أصل المسألة أو أصل مسألة 12، وعدد الأسهم يبقى 13 أو يبقى 15 أو يبقى 17، ده عول، عدد الأسهم زاد على الإيه يعني. فيبقى هنا واضح إن الإيه؟ إن العول ضد الرد، والرد يشترك مع العول، فإنه لا عاصب، لأن لو في عاصب مش هيبقى فيه عول ولا هيبقى فيه رد. نعم. ليه؟ السهام تزيد في العول. في العول عدد السهام تزيد، وفي الرد عدد السهام تنقص عن أصل المسألة. العول مسألة فيها عول، عدد الأسهم يزيد عن أصل المسألة، يبقى أصل المسألة 12 يبقى عدد الأسهم 13 أو 15 أو 17 يبقى ده عول. لكن لما ينقص عدد الأسهم عن أصل المسألة يبقى أصل المسألة 12 وعدد الأسهم 8 ولا 9، يبقى في رد، ماشي؟ يبقى الرد عكس العول. فأنا عندي ها كان اسمع مين؟ اخ الام رست مع البنت، لان هو كلاله مفيش، يبقى ده محجوب بالايه؟ بالبنت. هيبقى عند البنت والام فقط، مش كده؟ ممكن نحط زوج معاهم، ها؟ يبقى هيرد. على كل هناخد الايه؟ هناخد الامثله الان اللي هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها رد. المهم ان الفروض نفسها، الفروض لم تستغرق الايه؟ التركة. فالرد هو نقص في سهام أصل المسألة وزيادة في الأنصباء، فهو ضد الايه؟ ضد العول، ماشي؟ فأنا عندي في مسألة بيسموها مسألة قاصرة ومسألة عادلة ومسألة عائلة. القاصرة دي اللي هي فيها الرد، اللي هي عدد الأسهم فيها أقل من أصل، والعائلة دي اللي هي زادت عدد الأسهم فيها أكثر من أصل المسألة، والعادلة عادل أسهم أصل المسألة. يعني أنواع المسائل اللي عندي إما أنها قاصرة أو عادلة أو عائلة، يبقى الرد نعم. أيوة ماشي. أنت دلوقتي بتجيب مسألة فيها عولة عايز تعمل منها إيه؟ مالي وما العولة دلوقتي؟ العولة لسه جاي. لا، العول السهام اكثر من اصل المسألة، ما اسموش عول، خلاص؟ العول السهام اكثر من، مش احنا بنقول ان ستة تعول لسبعة وتعول لثمانية؟ يعني ايه عالك؟ يعني بقى عدد الاسهم زاد عن اصل المسألة. طيب، قال يبقى اذا عندي مسائل الرد قاصرة على اصحاب الفروض وهي كالعول في ذلك، مفيش عاصف في المسألة يعني، ماشي؟ طيب، ولمسائل الرد شرطان كما قال هنا، حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، كما قال في المتن لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، يبقى لا تستغرق فروض تركة وعدم وجود عاصب. المستحقون للرد مين؟ قالوا أصحاب الفروض إلا الزوجين، وهذا قول الجمهور، نرد على كل أصحاب الفروض إلا الزوجين، ماشي؟ حجتهم في ذلك ايه؟ ان الزوجية صلة تنقطع بالموت بخلاف النسب، بخلاف الايه؟ النسب. فعند الموت انقطعت الصلة بين الزوجين بخلاف الايه؟ النسب. فيردون على النسب ولا يردون على الايه؟ على الزوجية. لكن مذهب عثمان رضي الله عنه وكذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية انه ايضا يرد على الزوجين. طبعا وفي مذاهب شتى هنا ان الرد على ده مذهب الجمهور، الرد على اصحاب الفروض الا الزوجين، المذهب الثاني الرد على الكل، المذهب الثالث بعدم الرد مطلقا، ماشي؟ مذهب رابع بيرد في حالة وجود البنت وبنت الابن مثلا، يرد على البنت فقط. في حالة وجود الاخت الشقيقة والأخت الأب يرد على الأخت الإيه؟ الشقيقة فقط، كده يعني ماذا. لكن قول الجمهور أنه يرد على جميع أصحاب الفروض إلا الزوجين، دول أكثر المذاهب شهرة. والمذهب الثاني مذهب عثمان وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرد على الزوجين إيه أيضا. حجة المذهب الأول أن الزوجية تنقطع بالإيه؟ بالموت بخلاف النسب. وحجة المذهب الثاني أن الزوجين يشتركوا في العور، أي يدخل في أنصبة الزوجين النقص للعول، مش لو عالت المسألة وفيها زوجين نصيب الزوج حيقل عن النصيب المقدر لي وكذلك الزوجة، فإذا دخلهم العول يدخلهم الرد بقاعدة الغرم بالغرم، لأنهم غرموا وأخذوا أقل من حقهم في حالة الإيه؟ في حالة العول، يأخذوا أكثر من حقهم في حالة الإيه؟ في حالة الرد. وطبعا هذا المذهب او المذهبين دول اولى من اللي قال لا رد. ليه؟ لانه حبه اللي قال لا رد قال ان الله جل وعلا حدد الانصبه تحديدا معينا، مثلا فلو فرض ان رجل مات وترك بنتا بس فقط، فهتاخذ نص بالفرض والنص الثاني بالايه؟ بالرد. يقول كده احنا اديناها كل المال خلاف النص. هذا ليس خلاف النص، انا هعطيها النص كما قال النص، والنص الباقي بسبب اخر لا بسبب الايه؟ بسبب الفرض، يبقى رد اليها. ها وهذا ايه هذا القول. وقالوا ان المال يروح الى بيت المال، بيت المال اذا كان يعني بيت المال عادلا او غير ذلك، او ان وجد بيت مال يعني. فقال انه ايه لا يرد على اصحاب الفروض، لكن قول الاكثر انه رد على اصحاب الفروض لقوله تعالى وقولوا ارحمي بعضهم اولى ببعض، وهو هنا المثل، فهو بيرد على كل اصحاب الفروض الا الايه الا الزوجين. وذكر ان في الرد على الزوجين خلاف، ان عثمان رضي الله عنه يرى الرد والجمهور لا يرى الرد. فقال هنا انما يتاتى الرد حيث لم تستغرق الفروض التركه، يتاتى الرد حيث لم تستغرق الفروض التركه، ده اول شرط. تمام. لو كان الوارث بنتا او بنت ابن وزوجا او زوجه، يبقى الوارث بنت او بنت ابن وزوج او ايه او زوج، يعني ده اللي عندي بنت او بنت ابن، ها او بنت وبنت ابن وزوج، بس المساله دي هيبقى فيها رد، هيبقى فيها عول مش كده؟ عشان كده قال لك لو ايه لا عندي لو بنت هتاخد نص وبنت الابن هتاخد السدس مش كده، والزوج هياخد ما في بنت هياخد الربع مش كده. طيب مسألة هيبقى فيها هنا ايه، انا عندي نص وعندي ربع وعندي ايه ما في السدس اللي هو بتاع البنت بتاع بنت الابن، البنت خدت النص وبنت ابن هتاخد السدس. ها اي ماشي، بقول لو اجتمعوا، انا بقول لو اجتمعوا عندي بنت هتاخد النص وبنت ابن هتاخد السدس وعندي الزوج هياخد الربع مش كده. المساله دي هتبقى عائله ولا قصيره؟ قصيره، يبقى فيها رد ولا ما فيهاش؟ طيب فيها رد ماشي، هيبقى فيها رد. طيب يبقى اذا يبقى هنا وبنت لو كان الوارث بنتا وبنت ابن وزوجا او زوجه، يبقى كده ماشي، يبقى احنا خليها ايه وبنت ابن. وهو في الكتاب غلطان كتير جدا في المواريث قدام، هنا هتبص تلاقي غلطان جامد في تبيين اصول المسائل، يعني هيبقى لما نيجي نقراها هنشوف. يبقى بنتا وبنت ايه وبنت ابن وزوجا او زوجه مش كده، يبقى المسائل هنا هتكون قاصره، يعني هنعمل فيها بالايه بالرد. ولا عاصب، مفيش عاصب في المساله، رد الفاضل عن الفروض عن كل ذي على كل ذي فرض من الورثه بقدره، ها اي بقدر فرضه، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونه. يعني هفترض ان المساله فيها ام وبنت وزوج، ام ها مسألة فيها أم وبنت وزوج، الأم هتاخد كام؟ السدس، والبنت كام؟ والزوج. المسألة دي من كام؟ ها؟ من 12، الأم هتاخد 2 والبنت هتاخد 6 والزوج سلام. يبقى كام كده المسألة؟ بقى واحد. ودي فين الواحد ده؟ ها؟ احنا بنقول العولة هيرجع لإيه؟ هيرجع لدول. العولة هيرجع لإيه؟ هيرجع لدول. طيب يبقى الواحد اللي باقي ده هنوزعه لمين؟ نعم؟ الرد. الرد. يبقى الواحد اللي باقي ده هيرجع لمين؟ هيرد لمين؟ هيرد للأم والبنت بنسبة كام؟ نسبة 1:3 بنسبة 2:6 هو بنسبة 1:3 يعني كأن الأم تاخد تلت الواحد اللي باقي والبنت تاخد تلتين الواحد اللي باقي مش كده؟ ليه يا ابني؟ مع الأم واحد والبنت ثلاثة. لا لا لا احنا غلط اللي احنا قلناها. انت قلت مش التلت. التلت غلط. دي واحد ودي ثلاثة مش كده؟ يبقى هتاخد الربع. يبقى الأم هتاخد الربع والبنت تاخد ثلاثة ربع. ماشي. يبقى الأم هتاخد ربع الايه؟ ربع الواحد اللي باقي. يعني ممكن أقول إن دي تبقى اتنين وربع ودي تبقى ستة وثلاثة أرباع. يبقى أنا قسمت الواحد اللي باقي بالنسبة الايه؟ بالنسبة بينهم. ماشي كده؟ أي لكن هم ما بيحسبوش بالطريقة دي. يعني احنا دلوقتي هيبقى في اتنين وربع ودي ستة وثلاثة أرباع. يبقى المفروض نضرب المسألة كلها بكام؟ في أربعة علشان نطلع الأسهم صحيح. لكن هم ما بيحلوهاش كده. بيحلوها بطريقة بحيث إن الأسهم ما يبقاش فيها ايه؟ انكسار. فهنشوف الطريقة اللي بيحلها بيها أساس تتبعها وما يبقاش فيه انكسار في عدد الايه؟ في عدد الأسهم. طيب قال فإن لم يكن أم يعني خلينا نيجي نحل المسائل نحلها كلها مرة واحدة. قال يقتسمون المال بقدر ايه فرضه كالغرماء يقتسمون مال المفلس. لو واحد على سبيل المثال أفلس وعليه 2000 جنيه ماشي وما معهوش الا 1000 عليه بالنسبة الديون. يعني احنا بالتالي بنقول هو عليه 2000 ومعاه 1000 ها يبقى هندي لكل واحد نص اللي ليه. هندي لكل واحد نص اللي ليه 500 هنديله 250 واللي 600 هنديه 300 فبنقسم المال بايه؟ بنفس نسب الديون. كذلك الزائد بنقسمه على اصحاب الفروض بنفس نسب الفروض. ماشي؟ يبقى في عندي واحد زياده وكان عندي بنت وعندي ايه؟ وعندي ام مش كده؟ ونسبه البنت الى الام احنا قلنا دي واحد ودي ايه؟ ودي ثلاثة. يبقى المفروض ان الواحد اللي موجود ده هيتوزع بنسبة الواحد لايه؟ للثلاثة. ماشي؟ طيب قال هنا ليه هذا الكلام؟ قال لقوله تعالى وقولوا ارحم بعضهم اولى ببعض ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فللوارث ما عدا الزوجين. قال حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليس من ذوي القرابة من حيث الزوجية. وقال من حيث الزوجية كلمة من حيث الزوجية يعني ايه في المتن؟ قال حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين ها فلا يرد عليهما من حيث الزوجية ها يعني ممكن يكون زوج وابن عم. ممكن يكون زوج وابن ايه وابن عم. ممكن هيبقى زوج وابن ايه وابن عم ماشي هياخد الباقي. طيب ممكن هيبقى ايه هو قال من حيث الزوجية مطلقة. ما طيب يبقى اذا بالتالي من حيث الزوجية يعني هيكون زوج فقط لانه هو لو كان زوج وحاجة تاني ماشي هيبقى عاصب. هو ممكن هيبقى زوج وابن عم مش كده؟ او ممكن يبقى زوج وابن خالة لمن رأى الرد على ذوي الارحام ان فيه هيبقى ذوي الارحام حيرثه. يعني لو فرض على سبيل المثال ان امرأة ماتت وتركت زوجا فقط والزوج ده ابن خالتها والزوج ده ابن ايه؟ ابن خالتها. فالكلام هنا انه حيرث من حيث الزوجية النصف. هو ايه اللي هو الرد ما هو ذوي الأرحام هيبقى حاجة احنا بنقول بالرتبة على أصحاب الفروض، بالرتبة على أصحاب الايه؟ الفروض. ماشي. إنما الزوج ما بتردش عليك صاحب فرض، فأنا ما رديتش عليك صاحب فرض، لكن أنا رديت عليك رحم، رديت عليك رحم مش رديت عليك صاحب فرض. يعني مثلا هيبقى فيها أصحاب فروض ما عدا الزوجين، أنا ما فيش عندي أصحاب فروض ما عدا الزوجين، فما ردتش، مش داخل ده باب الرد. الزوج ليه فرضين على، ممكن يكون زوجه عاصب، ما هو ماشي مش هيبقى فرض بس هيرد، ما هو من حيث الزوجية حارث، من حيث الزوجية ها، يعني من حيث الزوجية المطلقة هياخد نسبته كفرض. لكن هنا لابد، لما بنقول هنا ايه، لما بيقول من حيث الزوجية ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، يعني العلاقة ما بينهم زوجية، ما انا ممكن يعني لو ابن خالتها ها هيرد عليه من باب الرد لذوي الارحام، ما هو الباب كله هنا باب الرد وذوي الارحام، يعني العلاقة فقط ان انا مش هرد عليه لما يكون زوج وما فيش نسبة قرابة اخرى. مما لا شك لو كانت القرابة قرابة عصب ابن عم خلاص مش هيبقى في المسألة لا رد ولا عود لانه عاصب في هذه المسألة، لكن لو كانت القرابة من غير العصب، يعني القرابة من ناحية ابن عمتها ولا ابن خالتها، هيبقى الرد من ناحية ذوي الأرحام، هيبقى من ناحية ذوي الأرحام. فالمهم ان هو مش هيرث الا بالفرض فقط من حيث الزوجية فقط، يبقى مش هرد عليه، مش هرد عليه. لو كان زوج فقط يعني ملوش اي صلة بالزوجة كرحم يبقى مش هيترد عليه، انما ممكن يترد عليه لو كان في صلة اخرى بالزوج. ان لابد ان كلمة هنا من حيث الزوجية يكون لها فائدة، لان احنا قلنا وما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. قال وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي. وما روي عن عثمان انه رد على زوج فلعله كان عصبة اهو، او ذا رحم اهو، كان عصبة فالرد عليه لانه عصبة لانه دمي، لكن مش هيخش في باب الرد، مش هيخش في باب الايه، لانه في عاصب. او ذا رحم يبقى ابن خالتها ولا ابن ايه ولا ابن عمتها. قال لكونه اهو ولد خالة، فاذا فقد اهل الفرض والعصبة، ها اذا فقد اهل الفرض والايه والعصبة، فلعله كان عصبة، يعني كأن هم بيأولوا مذهب عثمان انه يرد على الزوجين، يقول لا هو هيكون مساوز الجمهور، لكن لعله رد على الزوج ده لانه كان عاصب او كان ذا رحم، مش كده؟ طيب فاذا لم يكن، طبعا نحن نعرف ان هذا مذهب شيخ الاسلام ايضا، ليس مذهب يعني تبعه على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، انه رد على الزوجين لقاعدة الغن بالغرم كما ذكر. طيب فان لم يكن للميت الا صاحب فرض، ها هنا هيقول لك حالات، يعني ليه؟ عشان كيفية حساب مسائل الايه الرد. هناك حالتان، مع عدم وجود احد الزوجين في المسألة، خلاص المسألة واضح انها ايه مفيش فيها مشاكل، والحالة الثانية مع وجود احد الايه، مع وجود احد الزوجين. الحالة الاولى اللي هي مع عدم وجود احد الزوجين لها ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان الوارث شخصا واحدا، كما لو ترك الميت بنتا، مات وساب بنت، هترث ايه؟ كل التركة خلاص. مات وترك أختا، مات وترك ابنة أخ، ابنة ابن، مات وترك ابنة ايه ابن، يبقى هتاخد كل الايه، لأنه ترك وارثا ايه، وارثا واحدا. يبقى الحالة الأولى إذا كان الوارث شخصا واحدا هياخد كل التركة، واضح كده؟ الصورة الثانية إذا كان الوارث صنفا واحدا، يعني لو مات وترك بنات، أو مات وترك أخوات، ها أو مات وترك بنات إب، يبقى الوارث صنف واحد، يبقى المال هتوزع عليهم بعدد رؤوسه، مات وساب خمس بنات بس ملوش حد تاني غير دول، يبقى هم هياخدوا كل المال وتقسم عليهم، واضح؟ يبقى دي الصورة الثانية، مات وترك ايه؟ وترك صنفا واحدا. الصورة الثالثة ها؟ أن يكون الورثة أكثر من صنف، وما فهمش طبعا احد الزوجين يكون ورث ايه. فهنا نؤصل مسألتهم في هذه الحالة، ويكون الاصل دائما من ستة. الكلام ده انا بقوله لك باختصار عشان ما تيجي تقرأه هنا تفهمه ماشي. يعني لما يكون يعني في بقى الورثة من صنف واحد، لا اجناس مختلفة، بشرط مش هيكون فيهم احد الزوجين، مش كده؟ على اساس ان احنا قلنا ان ايه، ان دي الحالة الاولى اللي احنا بنتكلم عليها. يعني هو هيبقى مثلا ترك ام، ها، وترك ايه، وترك بنت، وترك اخت، لا ما اخت مش هت ايه، واخت الام ترك اخت ايه برضو مش هترث مع وجود الايه، مع وجود بنت. او ترك ام واخت الام، ترك ام واخت الام، او ترك بنت مثلا وبنت ابن وام، كل دول هيبقى مسائل فيها ايه، فيها رد، ومفيش فيها احد الايه، ومفيش فيها احد الزوجين. قال في هذه الحالة، ها، الاصل المسألة هيكون من كام؟ دائما وابدا اصل المسألة في الحالات دي هيكون من ستة. ليه؟ لان احنا عندنا الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى كام؟ ايوة نعم، اللي هما النص، النص والربع والثمن، النص والربع والثمن، والتلتين والتلت والسدس. الربع ده هل لحد غير الزوجين؟ والتمن ده هل لحد غير الزوجة؟ يبقى إذن أنا لما هشيل الزوجين هشيل من الست النسب دول، هشيل الربع وهشيل التمن، هشيل الربع وهشيل الايه؟ التمن. لما هشيل الربع وهشيل التمن مش هيتبقى عندي غير النص والتلت والسدس والتلتين. المضاعف المشترك الأصغر لدول كام؟ خلاص، يبقى أي مسألة هيبقى الأصل فيها كام؟ ست. أي مسألة هيبقى الأصل فيها إيه؟ ست. فعشان كده بيقول لك نجعل الأصل مسألتهم من إيه؟ نؤصل مسألتهم في هذه الحالة، والأصل يمن سيكون من إيه؟ من ستة. ثم نجمع سهام الورثة فما بلغته، ها؟ رد أصل المسألة إليه. يعني ساب أم، مات وترك إيه؟ وترك أم. نعم. هنوزعه على البنت والام. لا، ما هي ما اتحجبتش، هي خدت نصيبها بس المقدر، اما الزياده هي اتحرمت من الزياده. الزياده ما تتردش عليها، لان ها مش نص الحرمان، هو اصلا دلوقتي هي خدت نصيبها المقدر في الكتاب، نصيبها المقدر في الكتاب انها تاخد ربع يا تمن، مش كده؟ في هنا بنت فمش هتاخد غير التمن، اديناها التمن، مش كده؟ وامه خدت السدس وبنته خدت النص، مش كده؟ اتبقى لنا في النهايه واحد من 12 نص السدس، مش كده؟ اتبقى لنا نص السدس، او اللي هو واحد، لو ما قلنا التركه 12 سهم وزعناهم 11 وتبقى واحد. الواحد ده نوديه فين؟ قلنا بنرد على اصحاب الفروض الا الزوجين. ليه؟ ده مذهب الجمهور. وقالوا ليه؟ قالوا لان الصله تنقطع بالموت، صله الزوجين بتنقطع بالموت، لكن النسب لا ينقطع بالموت. الزوجه لو جوزها مات تروح تجوز واحد تاني، وكذلك الرجل يتزوج ايه؟ امراه اخرى، فيبقى الصله انقطعت بالايه؟ بالموت. اما القرابه، ابنه ابنه، بنته بنته، مش كده؟ ماشي كده؟ واخته لامه، اخته لامه، موجوده، ما بتنقطعش الصله دي بالموت. لكن الزوجيه بتنقطع بالموت، وان كان زوج فلان خلاص انقطعت الايه؟ الزوجيه بالموت، فلا يرد عليها الانقطاع القرابه بالموت. انقطاع القرابه بالايه؟ بالموت. فبيرد لقوله تعالى: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. خلاص، يبقى دول من اولي الارحام يرد عليهم الا الزوجين، لان القرابه انقطعت بالموت. وده مذهب الجمهور. ها؟ خلاص بقى، دي بقى دي حاجة ابنة عم؟ لا، دي من ذوي الأرحام. برضو ابنة عم دي من هتبقى ايه؟ من ذوي الأرحام. إذا قلنا إن الزوج مات هو ما سابش إلا زوجته، وهي زوجته وبنت عمه. خلاص؟ يبقى ممكن نرد عليها الباقي بذوي الأرحام، زي المسألة اللي احنا قلناها، اللي كان زوج وابن خالة وابن عم. ماشي؟ طيب دلوقتي احنا قلنا المسألة بتاعتنا هنا ايه؟ المسألة اللي احنا قلناها ترك ام وبنت، ها؟ ترك ام وبنت وبنت وبنت اب، ماشي. طيب يبقى احنا عرفنا الحالات الاولانية، دي الصورة الثالثة في الحالة الاولى. الحالة الاولى من مسائل الرد اللي هو لا يوجد احد من الزوجين في المسألة. فالصورة الاولى اذا كان فرد واحد موجود بنديله كل التركة، اذا كان صنف واحد بنقسم التركة على عدد رؤوس الافراد، سب خمس بنات بنديهم خمس بنات. لو ترك اصناف من الورثة غير طبعا الايه الزوجين، يعني ما عدا الايه خرجنا الزوجين، فلو ساب ام وبنت وبنت اب، الام هتاخد سدس والبنت هتاخد نص والبنت الابن هتاخد السدس. المسألة من كام من هنا كده؟ احنا قلنا كل المسائل دي هتبقى من ستة، كل المسائل هتبقى من ستة، مش هتبقى من 12، مش كده؟ هتبقى من ستة. هتبقى دي تاخد كام ودي كام ودي كام؟ واحد، صح كده؟ المسألة بقت كم سهم دلوقتي؟ اتبقى كام؟ واحد. الواحد ده المفروض هتقسم على دول. لا أنا بقول بقى المسألة على طول أروح أصلها بدل ما هسفتها يبقى التركة كلها هقسمها على كام؟ على خمسة. حد للأم سهم وللبنت ثلاثة والبنت الابن سهم. خلاص؟ يبقى هي شبيهة بمسائل العود. المسألة لما عادت تسعة بقى أصل المسألة إيه؟ تسعة. خلاص؟ لما زاد كذلك هنا، لما المسألة ما فيش فيها أحد الزوجين وأصبحت عدد الأسهم خمسة وأصل المسألة دايما ستة، فرد إلى إيه؟ بالظبط كده. فين السهم؟ ما فيش حاجة. فين السهم ده؟ ما الستة، الستة دي اللي هي كان أصل المسألة، الستة دي اللي هي كان أصل المسألة. المفروض يبقى لو عندي عدد الأسهم في المسألة ستة، حد الأم سهم ودي البنت ثلاث أسهم وبنت الابن إيه؟ يبقى إيه سهم؟ هيبقى لي سهم. يبقى أنا ما أقسمش التركة على ستة، أقسم التركة على أم، بالتالي بدل الأم ما تاخد سدس هتاخد خمس. يبقى الأم هتاخد الخمس أكتر ولا السدس؟ اهو يبقى الفرق ما بين السدس والخمس، يعني الخمس من السدس الزيادة اللي صابت الام، ماشي. والبنت بدل ما هتاخد تلاتة على ستة هتاخد تلاتة على، والفرق ما بين التلاتة على خمسة والتلاتة على ستة الزيادة اللي نابت البنت، وكذلك بالنسبة للبنت الايه الابن. واضح كده؟ طيب ده لما يكون فيه ايه، ما يكون فيه اصناف. يبقى إذن بالتالي أن يكون الورثة أكثر من صنف نؤصل مسألتهم، وفي هذه الحالة سيكون الأصل دائما من كام؟ من ستة، مش كده؟ طيب ثم نجمع سهام الورثة فما بلغته يرد أصل المسألة إليه. هنا سهام الورثة بقى كام؟ خمسة. نرد أصل المسألة إليه، يبقى أصل المسألة بدل ما هو ستة يبقى كام؟ يبقى أصل المسألة يبقى خمسة. وإن كان هناك انكسار ها تصحح المسألة. يعني مثلا هنقول على سبيل المثال إن كان في المسألة انكسار، انكسار، انكسار يعني إيه؟ يعني هنقول بدل ما هو ساب بنت ابن هنساب ثلاث بنات. خلاص؟ يعني هقول كده ساب أم مش كده وبنت وبنت وبنت، ساب ثلاث بنات. الثلاث بنات دول هياخدوا كام؟ تلتين، مش كده؟ هياخدوا تلتين. يبقى الايه المفروض ان الام هنا كام؟ الام هتاخد واحد، واصل مسألة من ايه؟ من ستة. ودول هياخدوا كام؟ البنات دول هياخدوا أربعة. طيب المسألة هتبقى من كام؟ أنا سيبني بقى هتبقى من خمسة، مش كده؟ يبقى أنا هحسب دي ويبقى أصل المسألة الجديد خمسة، الأم تاخد كام؟ واحد، والبنات ياخدوا أربعة، كل بنت تاخد كام؟ تاخد أربعة على ثلاثة، تاخد واحد وثلث يعني، بس إحنا ما بن إيه؟ ما بنحطش كسر في الأسهم، فبنصحح المسألة، فبنضرب في عدد رؤوس البنات، نخلي المسألة من كام؟ من 15، يعني ما خليها من 15 يعني حضر كله في إيه؟ في ثلاثة، يبقى البنت يبقى دي المسألة بقت من 15، الأم بقت كام؟ ثلاثة، وهضرب دي في الثلاثة هتبقى 12، يبقى كل بنت تاخد كام؟ أربعة. ماشي كده؟ يبقى أجمع الأسهم أهو، ثلاثة أربعة وثلاثة يديني الإيه؟ يديني الـ 15. واضح؟ أديك مسألة تانية عشان نشوف فيها انكسار مثلا. طيب هقول ان انا عندي ام وثلاثة اخ، الام مات وترك ام واخ، الام واخ، الام واخ الام، ماشي. لو فرض انه ايه، انه مات وساب كده، يبقى الام هتاخد كام؟ السدس. والثلاثة اخ الام دول ياخدوا ايه؟ ها؟ التلت. ثلاثة أخ الأم بنص الكتاب، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، دول هياخدوا تلت التركة. إحنا قلنا بنحط السدس هنا. طيب المسألة من كام؟ دايما لما بقاش في أحد الزوجين بيبقى أصل المسألة كام؟ ستة. ده واحد، ودول التلت هياخدوا اتنين، مش كده؟ يبقى المسألة هتبقى من كام؟ من ثلاثة. دول ياخدوا واحد دول اثنين، الاثنين دول هيتوزع على ثلاثة اخوة. ينفع؟ يبقى نخلي المسألة اصلها من كام؟ نضرب عدد رؤوس الاخوة لهم في الاصل الجديد للمسألة. تبقى مسألة من كام؟ من تسعة. هتبقى هنا الام تاخد كام؟ ثلاثة. وكل اخ من الاخوة الام ياخد كام؟ اثنين. مش كده؟ واضح؟ ايه يعني ساكتين كده؟ نصلي العشاء وبعدين نكمل ولا ايه؟ بس فوق شوية. ها؟ طيب لما يكون بقى فيه احد الزوجين، لما يكون فيه احد الايه الزوجين، نقرأ الكلام هنا. يبقى احنا عرفنا الحالة الاولى هنقرأها في قلب الكتاب. يقول ايه؟ فان لم يكن الا صاحب فرض، فان لم يكن الا صاحب فرض، كما لو لم يرث الميت ممن يرثه بالفرض الا اخا لام او ام او جده او بنتا او اختا او بنت ابن، مش كده؟ يعني حارث واحد بس، هتاخد ايه؟ كل المال بالصورة الاولى في الحالة الاولى. الحالة الاولى ان هو مفيش احد الزوجين والوارث صاحب فرض واحد، يعني فرض ايه؟ واحد. فان لم يكن للميت الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا وردا. ساب بنت يبقى خدت النص فرض والنص الثاني ايه؟ رد. وان كانوا جماعه من جنس واحد، اي كالبنات والجدات والاخوات، فاعطهن بالسويه. فاعطهن بالايه؟ ساب خمس بنات، يبقى قسم راس المال على خمسه. لاستوائهن في موجب الارث كالعصبه من البنين، ساب خمس اولاد هياخدوا كل الايه؟ التركه تتقسم على خمسه. ساب خمس بنات بس هياخدوا كل التركه وتتقسم على ايه؟ على خمسة، بس ترك جنس واحد كالعصبة من البنين والإخوة والأعمام. طيب وإن اختلف جنسهم، يبقى ساب إيه بقى؟ ساب مثلا أخ الأم وأم، ما كانش جنس واحد، مش كلهم إخوة الأم ولا كلهم مثلا إيه جدات ولا كلهم أخوات، ها؟ وإن اختلف جنسهم أي محلهم من الميت، كبنت من بنت ابن، ها؟ كبنت من بنت، مش كلهم بنات، اختلف جنسهم. يعني لو كان كلهم بنات ابن ماشي، لو كلهم بنات ماشي، كلهم اخوات ماشي، لكن اختلف جنسهم كبنت من بنت ابن، كبنت مع بنت ابن ماشي، ممكن اقول كبنت مع بنت ابن، ما هو ما حاكمش. وان اختلف جنسهم او محلهم من الميت كبنت من بنت ابن، يبقى جنس دي غير جنس دي يعني، او ماشي، هي هيكونوا في المساله بنت مع بنت ابنها، انما كلمه من يعني مش غريبه هنا لو ذكر هتمشي. ماشي. فخذ عدد ليه؟ لان دي هتاخد النص ودي هتاخد الايه السدس، ماشي كده؟ فلما اجي ارد هرد بنسبة النص للايه للسدس. قال فخذ عدد سهامهم، عدد ايه سهامهم، يبقى احنا هنعمل اسهم دي اي سهام المردود عليهم من اصل ستة دائما. هيكون ليه من اصل ستة؟ عرفنا ليه من اصل ستة، مع شيل الزوجين يبقى كل الاصول دائما هتبقى ايه ستة. اذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة الا الربع والثمن. الفروض كلها يعني التلتين داخله فين؟ اه يبقى المخرج بتاع التلتين ثلاثة، مش احنا بنقول المخرج يعني الايه المقام. فانا عندي الفروض هيبقى تلتين وسدس وتلت ونص، مخارجهم كام؟ مخارجهم اتنين، اللي هو مخرج النص اتنين، ومخرج التلتين تلاتة، ومخرج السدس ستة. ها ايه تاني عندي غير كده؟ مفيش غير كده. والتلت مخرجه تلاتة، يبقى انا عندي اتنين وتلاتة وستة كلهم داخلين في الستة، يبقى الاصل دايما هيكون ايه؟ هيكون ستة. قال وان اختلف جنسهم اي محلهم من الميت فخذ عدد سهامهم من اصل ستة دائما، اذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة الا الربع والثمن. هو ده اللي مش هيبقى موجود في الستة، مش كده؟ يعني الاربعة مش هيكون موجودة في الستة، يعني ما تقبلش القسم عليها بدون باقي، ولا ايه ولا التمانية، ولا يكونان لغير الزوجين وهم مش موجودين وليس من اهل الرب. قال واجعل السهام المأخوذة اصل مسألته. خلاص يبقى انا خدت عندي ستة والسهام الموجودة خمسة، بقى اصل مسألتين ايه خمسة. واجعل السهام الموجودة اصل ايه زي حالة العود، السهام لما تزيد هيبقى هو ده اصل مسألة جديدة، وفي حالة الايه الرد السهام لما تقل يبقى هو ده اصل مسألة الايه الجديدة. واجعل السهام المأخوذة اصل مسألتين، كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها العدد. فإن انكسر شيء من السهام على فريق، زي ما انكسر فين؟ ما انكسر هنا فريقه، سهامهم كام؟ أربعة. انكسر عدد من السهام على فريق وهم ثلاث بنات، يبقى كل بنت هتاخد واحد وتلت. انكسر السهم يعني خدت جزء بكسر يعني من السهم، فاضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة الجديدة. قال فهنا ايه؟ واجعل عدد السهام ياخذ الاصل مسالتين، كما صارت السهام في المساله العليا هي المساله التي تضرب فيها العدد. فان انكسر شيء من السهام على فريق من اهل الرد صححت المساله، وضربت الذي انكسر على سهمه في عدد مسالتين، اي وضربت رؤوس، وضربت الذي انكسر على سهمه يعني اللي هو عدد رؤوس الذي انكسر على سهمه، مش كده؟ اللي هي البنات هنا اللي هم هيبقوا ثلاثه في عدد مسالتهم، وهو عدد السهام المأخوذه من السته، ها عدد مسألتهم وهو عدد السهام المأخوذة من الستة لا في الستة، يعني الخمسة مش الستة، يعني أصل المسألة الجديد. يعني كانوا بيقول إيه؟ إحنا دلوقتي عندنا مسألة زي ما كان فيها أم وبنت وبنت وبنت، مش كده؟ أصل المسألة دي من هيبقى من ستة، يبقى سهم الأم واحد والثلاث بنات أربع أسهم، الثلاث بنات أربع أسهم السهم هينكسر على البنت، يعني معناها مش هتاخد عدد صحيح. فهنضرب دلوقتي اصل المسألة الجديدة عندي بقى كام؟ بقى خمسة، هنضرب عدد رؤوسهم في اصل المسألة الجديدة، عدد رؤوسهم في اصل المسألة الايه؟ في اصل المسألة الجديدة، ووزع التركة على ايه؟ على هذا. ده معنى الكلام. يقول وضربت الذي انكسر على سهمه في عدد مسألتهم وهو عدد السهام المأخوذة من الستة لا في الستة، لأن العدد المأخوذ صار اصل مسألتهم اللي هو كام عندنا هنا؟ اللي هو الخمسة. وينحصر ذلك في أربعة أصول، اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة. يعني بيقول الستة دي عشان هيبقى في رد، مرة هيبقى أصل المسألة اثنين، ومرة هيبقى أصل المسألة ثلاثة، ومرة هيبقى أصل المسألة أربعة، ومرة هيبقى أصل المسألة خمسة، وينفع يبقى مرة أصل المسألة ستة؟ يبقى مفيش رد، هيبقى مفيش إيه؟ هيبقى مفيش رد. يبقى دايما الأصول عندي قلنا هي ستة، لكن قد ترد إلى اثنين في الحالة، ترد إلى اثنين. وبيديك مثل، فجدة وأخ لأم، جدة وأخ، أنا سابق جدة نصيبها كام؟ السدس. والأخ الأم نصيبه كام؟ السدس. المسألة من ستة، المسألة من إيه؟ من ستة. يبقى دلوقتي ما أنا فاهم، واحد واحد أو ثلاثة وثلاثة هترد في النهاية، يعني المفروض أنا في أصول المسائل لو في اختصار بختصر، مش كده؟ الستة تبقى كم؟ تبقى اثنين، والأم تبقى واحد، والأخ الأم كم؟ لا بس أنا عندي هنا الأم تاخد تلت في الحالة دي، لو أنا قلت الجدة ما قالش أم، الجدة، إن لو عندي أم هتاخد الإيه؟ طبعا افرض مثلا عندي بقى أم وأخ الأم، أمه هتاخد التلت والأخ الأم هياخد الكام؟ السدس. طيب يبقى المسألة من ستة، الأم هتاخد كام؟ اتنين، والأخ الأم هياخد كام؟ واحد. المسألة هترد إلى كام؟ تلاتة. يبقى الستة هنردها إلى تلاتة. يبقى المثل اللي بعده هيقول لك أم وأخ الأم، واللي قبلها جدة وأخ الأم، لأن الجدة وأخ الأم هيبقى ده واحد وده واحد، المسألة هترد إلى إيه؟ إلى اتنين، ويقسم المال بينهم إيه؟ مناصفة. إنما لما تبقى في أم وأخ الأم هيبقى المال إيه؟ أثلاثا، الأم تاخد التلتين والأخ الأم ياخد الإيه؟ التلت. طيب لو جه بعدها أم وبنت، أم وبنت، البنت هتاخد النص والأم هتاخد السدس. طيب المسألة برضو من ستة، الأم تاخد واحد ها والبنت تلاتة، يبقى المسألة هترد إلى إيه؟ أربعة، الأم تاخد الربع والبنت تاخد التلات أرباع، واضح؟ والمسألة اللي بعدها أم وبنتان، الأم هتبقى سدس والبنتين تلتين، والأصل ستة، يبقى الأم واحد والبنتين أربعة، يبقى مجموعهم كام؟ يبقى المسألة هترد إليه؟ يبقى المسألة ممكن ترد إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لكن لا ترد إلى ستة، لأنها لو ردت إلى ستة ما صارت فيها رد، ما صارت قصيرة، هتبقى المسألة إيه؟ عادلة، واضح؟ دي كلها كتطبيقات، أنت لو فاهم الأصل انتهت الإيه؟ انتهت المشكلة، واضح كده؟ قال ولا تزيل مسائل رد عليها أي على الخمسة أبدا، يبقى دايما الستة بردها إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ما هتزيع كده. نعم أيوه سؤال. أنت بتقول أخ الأم ماله؟ لا أخيه، مش أخو الأم، مش خاله، مش أخو الأم، أخ لأم، مش أخو الأم، ما أنا فاهم، أنا بقولش مش أخو الأم، هو أخ الأم، أخوه من أمه، خاله مش عارف أخيه لأمه صاحب فرض، مش أخو الأم، أنا بقولش أخ لأم، مش لي أم، أخوه من أمه، أخوه من أمه، بنقول أخ لأم مش أخو الأم، خاله يعني، لا خاله مش عارف، خاله لا يعرف. طيب احنا دلوقتي تأخرنا عليكم، احنا كده هنصلي العشاء، نكمل ولا نقف هنا؟ الساعة كام؟ ما احنا هنصلي، أنا بتكلم هنكمل بعد العشاء ولا نخلص مسائل كده وانتوا لسه، عشان ما نعيدش من الأول تاني. طيب عشان هنشوف ان شاء الله تعالى، نشوف بس الاخ خالد ممكن يديكم بعد كده ولا ايه، هنشوف. نصلي عشاء الاول على كل حال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.